قال المصنف أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أمته ستفترق، وهذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تلقته الأمة، يعني أمة السنة والجماعة تلقته بالقبول، ولم ينازع فيه أحد من شباب أو من أئمة الحديث، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي وجه حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى بالقبول يدل على أن ثمة افتراقا سيحدث. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف في نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين في الحق، فنزل هذا المس وما في معناه يدل على أن ثمة افتراق. وأيضا فإن هذا من جهة الوقوع لا أحد ينكره، فإن الأمة وقع فيها افتراق واختلفت وصار فيها طوائف متحيزة بمذاهبها وأصولها وحقائقها إلى غير ذلك، فمثل هذا مما لا ينبغي إنكاره أو التكلف في إنكاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث أقول إنه ليس له اختصاص في ذكر مسألة ثبوت الافتراق في هذه الأمة، ولهذا أخرت الذكر له لأن فيه طعن من جهة صحته، ومن يريد أن يدفع أو يرفع هذا الافتراق بمجرد أنه لا وجود له وأن الأصول السلفية وغير السلفية لا فرق بينها، وإنما هذا اجتهاد للمحدثين وهذا اجتهاد لبعض النظار وأهل المجرات، ويدفع ذلك بأن الحديث المروي في الافتراق هو حديث افترقة يهود إلى آخر حديث ضعيف، هذا دفع متكلف، فإنه لو سلم جدلا أن الحديث ضعيف والحديث قابل للتضعيف وليس بين الصحة والثبوت، وإن كان الأظهر فيه أنه ثابت، لكن لو قلنا بأن الحديث ضعيف فإن الحكم لا يختلف، لأن الحديث المتواتر بين أن الأمة سيقع فيها اختلاف وأن طائفة منها ستختص بالصواب، وإن كان اختصاصها بالصواب لا يلزم منه أن سائر ما يقع لغيرها من الأقوال والأفعال يكون باطلا، بل يقع لهم قد من الصواب إما مجملا وإما مفصلا، ولكن الذي اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيلها هم أصحاب هذه الطائفة الناجية المنصورة. وهذه الطائفة ليس لها اختصاص بزمان أو مكان أو جهة علمية كالحديث أو الفقه أو نحوه، إنما جهة اختصاصها أنها متبعة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من اعتبر هذين الأصلين ولم يخرج عنهما إلى غيرهما أو لم يتكلف بإسناد شيء منها فإنه يكون من أصحاب السنة والجماعة. ولهذا ترى أنه ليس هناك طائفة من طوائف أهل القبلة الخارجة عن السنة والجماعة تعتبر هذين الأصلين، ويقع عند بعض العلماء الكبار من المحققين من المعاصرين أنهم يضيفون كثيرا فهم السلف الصالح، وهذا أو هذه إضافة حسنة في الجملة، ولكن ليس المقصود الاعتراض عليها، كما أنه ليس المقصود بيان أنها شرط ولا بد من ذكره. ولكن أحب أن أقول هنا إن لو قلنا إن هذه الطائفة الناجية المنصورة إنما هي معتبرة بالسنة أو بالكتاب والسنة لكان هذا تبليغ. ولا يقول قائل إن سائر أو كثيرا من الفرق الإسلامية تقول إنها على الكتاب والسنة، ولكن لا أحد منها يقول إنه على فهم السلف. نقول إن الاستطراء الدقيق لسائر هذه القواعد بالاستثناء يعلم به حقيقة واحدة، أنه ليس هناك طائفة تعتبر أقوالها بالكتاب والسنة وحدها، إنما يقع أحد أمرين: إما أن هذه الطائفة تجعل مع الكتاب والسنة أصولا في الاستدلال، وهذا وقعت فيه جمهور الطوائف المخالفة للسنة والجماعة، وإما وهو حال مقتصديهم يعني مقتصدة المخالفين من الطوائف، أنهم وإن لم يدخلوا أصولا في الاستدلال مختصة إلا أنهم لا يعتبرون دلالة الكتاب والسنة على الإطلاق، وهذا يحصل بما يقولونه من جهة أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. قد يقول قائل إن هذا التفسير لهذا الكلام هو حقيقته فهم السلف الصالح. نقول نعم، ومن هنا نقول إن من أضاف هذا القيد فقد أضاف كلاما حسنا، وكأنه بحسب القيود المعروفة أو بحسب الحدود المعروفة في المنطق كأنه قيد بياني، كأنه قيد بياني. فإنك تعلم أن إجماع السلف الصالح لا يخرج عن الكتاب والسنة، فإذا قلت إن معتبر هذه الطائفة هو الكتاب والسنة فقد أصبت، وإذا قلت إن معتبر الكتاب والسنة والإجماع فقد أصبت. وإذا تعملت كلام السلف أنفسهم كالإمام أحمد وغيره وجدت أنهم تارة يذكرون بل كلام الصحابة رضي الله عنهم، فعمر لما ذكر الاستمساك والخروج من الضلال ذكر الكتاب والسنة ونحو ذلك. فالمقصود أنك إذا نظرت كلام السلف من الصحابة والأئمة وجدت أنهم يذكرون الكتاب والسنة تارة، وتارة يذكرون الكتاب والسنة والهدي أو الإجماع أو ما إلى ذلك من الأحرف المعبر عن هذا المعنى الفاضل. وهذه الطائفة كما أسلف مختصة بهذا الأمر، وهو أنها معتبرة بدليل الكتاب والسنة، وهي الطائفة النادية أي من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي الميسورة. وكأنه والله أعلم أن لفظ النجاة إشارة إلى نجاتها في الآخرة، وأن لفظ النصر إشارة إلى حالها في الدنيا، فأن هذا هو موجب هذا التعبير وهذا التعبير، وليس هناك اختصاص لهذه الفرقة الناجية عن الطائفة المنصورة أو عكس. قال المصنف: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قوله إلى قيام الساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وفي وجه في الرواية حتى تقوم الساعة. هذا مع أنك تعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أن الساعة لا تقوم إلا على شراط الخلق، ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهذا من التعبير العربي الواسع، فإن قوله حتى تقوم الساعة ليس بالضرورة أن يدل على أن الساعة تقوم عليها، بل عند قيامها فإن أمرات الساعة منها عن الأمرات الكبرى، وهي الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى فتأخذ نفوس المؤمنين حتى يبقى الكافر فعليهم تقوم الساعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ليس معارضا لخبره أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لما لم يقل أهل القرآن؟ ليس المقصود بالسنة هنا الحديث الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل معنى السنة أعم من ذلك، وإنما يراد بالسنة في هذا السياق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة المرسلين هي رسالتهم، ولك أن تقول إن أهل السنة هنا بمنزلة أهل الرسالة، فقوله أهل السنة أي المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته ليس فقط ما قاله صلى الله عليه وسلم بل ما بعث به، وأخصه القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه من الأقوال، وكذلك ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الأفعال الشرعية. قوله هو الجماعة يقع في كلام بعض المتكلمين وأهل البدع أن هذا الاسم يعنون الجماعة دخل عليهم لما اجتمع الناس على معاوية، وهذا يقع لبعض المتكلمين في التاريخ أنه انتشر السنة والجماعة في دولة أو بظهور دولة بني أمية، وأن هؤلاء إنما ظهروا في زمن دولة بني أمية، وهذا كله تكلف، فإن الجماعة لفظ شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقصد بالجماعة أي الاجتماع، وكأن هذا إشارة إلى ما أسلف أن الفقه أو أن الإصابة الشرعية معتبرة بأمرين أو بشرطين، الفقه وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بكلام المسنة بلفظ السنة، ومعتبر بالشرط الثاني وهو الاتباع أو الاقتداء وهو قوله الجماعة، وهذا يستلزم نتيجة شرعية لا بد من فقهها أن ثمة تلازما بين السنة والاجتماع، أو أن ثمة تلازما بين الفقه وبين الاتباع، وهذا مجرى من المعاني، فمن اختص بفقه ولا سيما في المسائل العامة التي تكلم فيها السلف، من اختص بفقه ليس عليه أثر صريح لكلام السلف فإنه ينكر عليه مهما أظهر للناظر أو للسامع أنه بناه على النصوص، وكما أكدت سابقا أيها الأخوة أن هذه النصوص من لم يفقهها فإنه يقع له اختلاط كثير، ليس في مسائل الفقه بل في مسائل فوق ذلك. وأضرب لذلك مثلا آخر أختم به هذه المقدمة حتى في درس العشاء إن شاء الله نبدأ بقوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ماذا وصفهم؟ قال فيما تواتر عنه وعلمه الصحابة، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أي الرامي إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي وجه قتل ثمود، وفي وجه قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله، وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما أعد له لنكل عن العمل. هذه الأحرف النبوية ألا تقود الناظر فيها ابتداء إلى أن هؤلاء ولا سيما أنهم خرجوا على المسلمين وأنهم كفروا المسلمين وأنهم استباحوا دماء المسلمين وأنهم لم يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبروا أخباره؟ مع كل هذه الموجبات يقع لبعض الناظرين أن هؤلاء قوم كفار، وأن الذي كفرهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يمرقون من الدين ليس أي مروق بل كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه إلى آخره، قال قد سبق الفرث والدم، فالسهم إذا دخل رمية فخرج وليس فيه أي أثر لفرث أو لدم، وكأنهم خرجوا من الإسلام لم يبق معهم منه أي أثر. فالأحرف فيها كنايات قوية في ذمهم وفي مروقهم وبعدهم واختلافهم عن السنة وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أريد أن أقول هنا إن الراجح أو إن المحقق، وإنما أريد أن أقول إن، وهذا من تربية الصحابة رضي الله عنهم، مع كل هذه النصوص لم يتطرق حسب ما نقل في الرواية الفهم إلى صحابي واحد أن النبي قصد إيش تكفيره، بل لما ظهر بآيته الحسية وبقتالهم للمسلمين وبتكفيرهم لأئمة الصحابة الذين أدركوهم وبسلهم السلف على المسلمين إلى آخره، لم يختلف الصحابة في قتالهم، ولكن لم ينقل اختلافهم عن الصحابة في كونهم ليسوا كفارا، وإنما جرى فيهم علي بن أبي طالب والصحابة معه بسنة المسلمين، فلم يجهزوا على الجريح ولم يتبعوا المدبر ولم يقابلوا مسألة التمثيل إلى وقعت المسألة خلافية، ولم يغنموا الأموال ولم يسبوا النساء والدراري إلى غير ذلك، بل إن من قتل عليا منهم لما أدخل علي للدار قال إن مت فاقتلوه وإن حييت فأنا ولي الدم، وقوله رضي الله عنه إن حييت فأنا ولي الدم كناية عن أن الرجل إيش مسلم أو ليس بمسلم، مسلم لأنه لو كان كافرا مرتدا ما كان لعلي ولاية في دمه، فكان من بدل دينه فاقتلوه، وهذا ليس ثوانيا من علي، فإنه لما ظهر الكفر الصريح في البواح ما تردد رضي الله عنه، بل ربما فعل أمرا عده بعض الصحابة من الزيادة، لما ظهر المؤلهة التلاسخية الفكرة التي نقلت من بلاد فارس وأدخلت باسم الإسلام وهي فكرة زندقية فلسفية أدخلها قوم يظهرون التشيع وليس لها أثار لا في العقل ولا في الشرع ولا حتى في ديانة أهل الكتاب، وعله علي بن أبي طالب أحرقهم بالنار، واعترض ابن عباس وطائفة على مسألة الإحراق وقال ابن عباس لو كنت أنا كما في البخاري لم أحرقهم ولقتلتهم، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. فالقصد أن هذا الباب باب واسع الشق، ومن العجب أنك ترى بعض طلبة العلم لا يجسر على مسائل فقهية مفصلة ويقول إني متوقف فيها والراجح فيها ليس ببين، مع أنها مسائل قد درست وصرح بدراستها وضبطت في كتب الفقهاء، وأما هذه المسائل الاستقرائية فيقع في شأنها تخبط كثير، لا أقول إفراطا حتى أكون منصفا ومعتدلا، بل أقول إن التفريط فيها ليس بعيدا من جهة قدره وانتشاره عن الإفراط، فالإفراط موجود ولكن التفريط والتقصير لتحقيق هذه المسائل موجود أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقول المصنف رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا المصنف قصد أن يكون ما يذكره في معتقد أهل السنة والجماعة من باب التفصيل للإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فإن هذه الأصول من الإيمان هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما فسر الإيمان. ومن هنا فإن سائر جمل المصنف التي يذكرها في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان ومسماه أو في باب القدر أو في باب اليوم الآخر أو غير ذلك فإنها داخلة في الإيمان بالله، فإن سائر ما هو من شرع الله سبحانه وتعالى العلمي والعملي، فإن الإيمان به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن سائر هذه التفاصيل التي يذكرها المصنف هي من الإيمان بالكتب، وهي من الإيمان بالرسل. وتعلم أن الدلالات قد يتنوع موردها، فإما أن يكون السياق يدل على معنى من المعاني بدلالة المطابقة، أو بدلالة التضمن، أو بدلالة التلازم، فسائر هذه المعاني تقع على هذا الوجه. وهنا لك أن تقول إن هذه التفاصيل العقدية التي ذكرها المصنف أو يذكرها غيره في معتقد أهل السنة والجماعة هي حقيقتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والمصنفون إذا ذكروا الإيمان تارة يريدون بالإيمان القول في مسماه والرد على المرجئة في ذلك، وتارة يريدون بالقول في الإيمان أو ما يصنفونه في الإيمان هو القول في مسائل الاعتقاد والأصول على الإطلاق. وكأن من هذا وهذا ما هي طريقة البخاري في صحيحه وطريقة الإمام مسلم في صحيحه، فإنك ترى البخاري رحمه الله وضع في صحيحه كتاب الإمام، وكتاب الإمام في صحيح البخاري هو على المعنى الخاص، أي القول في مسمى وليس القول في سائر مسائل أصول الدين. إنما قصد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب ذكر مسمى الإيمان والرد على المرجئة في ذلك. أما الإمام مسلم فإنه لما وضع في صحيحه كتاب الإيمان قصد بذلك أصول الاعتقاد، ولهذا ضمنه جمهور من مسائل أصول الاعتقاد في أحاديث التوحيد والقدر والشفاعة وغير ذلك. فقول المصنف وهو الإيمان بالله إلى آخره، هذا مما يبين أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو التقريب باعتباره الأصل وهو الامتياز عن غيرهم من الطوائف لا يخرج عن الأصول التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبه إلى مسألة، وهي أن الطوائف التي حدثت أو أحدثت أقوالا في مسائل أصول الدين فإن هذه الأقوال البدعية المحدثة في المسائل المقولة في أصول الدين لا توجب الزيادة على ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يبقى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة هو المعتقد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. ولهذا ترى أن الجمل المستعملة في كلام أئمة السلف التي لم ترد بألفاظها أو لم ترد من جهة ألفاظها في كلام الله ورسوله أو في كلام الصحابة ترى أنها في الغالب إما جمل سياقها يقع على النفي، أو جمل قد لا يكون سياقها على طريقة النفي لكن يقصد بها الدرء لشبهة أو لباطل قد طرأ على الحق. ومن مثال ذلك مثلا أنك ترى أنه شاع في كلام أئمة السنة والجماعة إذا ذكروا مسألة القرآن أنهم يقولون إن القرآن غير مخلوق، مع أن هذه الجملة من جهة حرفها لا وجود لها في الكتاب والسنة أو في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما الذي في القرآن أنه كلام الله في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المقصود أن مثل هذا المثال وله مثالات كثيرة في كلام السلف أن ينبه إلى أنه حين يقرر المعتقد الواجب على سائر المسلمين أن يتبعوه وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أو تقول المعتقد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها وأوجب على الأمة أن تتبعه، فإن هذا المعتقد يجب أن يقرر بطريقة التقرير ابتداء، وهي الطريقة المعتبرة بتقرير الكتاب لهذا المعتقد وتقرير السنة النبوية له. وأما أن يكون تقريره بجمل الردود وجمل النفي ولا تذكر جمل الإثبات فإن هذا ليس من منهج أئمة السلف، فضلا عن كونه غير معرف بالحق، فإنك لو خاطبت من خاطبت من المسلمين من خاصتهم أو عامتهم بجمل من النفي، فإنهم يعلمون من هذه الجمل أن هذا المنفي ليس حقا. لكن تعيين الحق من جهته كلاما مثبتا مفصلا قد لا يصلون إليه. ولهذا ترى أن هذه الجملة الثالثة وهي مثال حسن للتعليق، وهي أن القرآن غير مخلوق. قد يقول قائل إن النفي يستلزم إثبات الضد، فإذا قيل إن القرآن غير مخلوق علم أن السلف يرون أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وأن هذا رد لقول من قال إنه مخلوق من الجهمية والمعتزلة والأخرى. لكن تعلم أنه حدث في قول متكلمة الصفاتية من يبطل هذه الجملة الجهمية من جهة عمومها، وهي القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس لله سبحانه وتعالى صفة تقوم بذاته. ومع هذا فإن قول هؤلاء، يعني قول عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه ومن بعده من متكلمة الصفاتية، لا يثبتون معتقد أهل السنة والجماعة من كون القرآن هو كلام الله بحروفه، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته ومشيئته، وأنه بحرف وصوت مسموع إلى آخره. فالمقصود من هذا أن تقرير المعتقد في سائر المسائل لا ينبغي أن يعتبر ابتداء بمسألة النفي أو الرد، وإنما يعتبر بجمل التقرير، وهي الجمل الخبرية أو الجمل الأمرية التي سياقها خبري ولكنها وقعت أمرا من الشارع، أي ألفاظها ألفاظ خبرية ولكنها جاءت في سياق الأمر أو التشريع أو الإلزام. هذا هو الأصل. ولكن المصنف هنا أتى على هذا القصد الفاضل لما قال في معتقد أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله. وهذا أيضا تأكيد لما سلف من أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وبحكم هذا أو بموجب هذا فإن سائر الطوائف التي يقال عنها إنها مخالفة للسلف، فإنها قبل ذلك نقول إنها مخالفة للإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصول ودون ذلك أو مسائل علمية ومسائل عملية. قول المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان. وترى أن سائر هذه الجمل الشرعية هي جمل عقدية، فإن الإيمان بالله والملائكة والكتب والقدر واليوم الآخر هي من محل القلب. ومن هنا ظن كثير من الطوائف ولا سيما المرجعة أن الإيمان هو التصديق، وأهل السنة والجماعة لم يقعوا بعيدا عن هذا الأصل الذي ذكره الشارع. فهم وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل، فإنهم يقولون إن أصل الإيمان في القلب. ولهذا فإن الشارع إذا ذكر الإيمان ومعه التفاصيل التي هي تبع لهذا المعتقد، فإنه يذكر الإيمان على جهة الاختصاص. وهذا هو الذي وقع في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جعل الشارع أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو المعتقد وجعل الإسلام هو العمل. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. هذا أمر يأتي التفصيل فيه، ولكن يقال هنا إن السلف وإن قالوا إن الإيمان قول وعمل إلا أنهم لا يختلفون أن أصل الإيمان إيش؟ أن أصل الإيمان في القلب، وأن التصديق هو الأصل في هذا الإيمان، وهو التصديق الذي يقع معه إلى آخره. قال المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. ترى المصنف في رسالته إذا قرأتها، بل وترى جمهور من كتب من أهل السنة والجماعة في أبواب أصول الدين، فإنهم يعنون إذا ذكروا مسائل أصول الدين يغنون بالجمل الخبرية التي وقع في مناطها كثير من الاختلاف. وهذا تحته تعليقان. التعليق الأول أن هذه الجمل الكلية من معتقد المسلمين جمهورها متفق عليه بين سائر أهل القبلة. فمثلا حين يقال إن ثمة خلافا بين الطوائف في مسائل الأسماء والصفات فهذا لا شك أنه ثابت، ولكن إذا اعتبرت كليات هذا الباب وهو القول بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، القول بأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص إلى غير ذلك من هذه الكليات، فإن المسلمين جميعا قد اتفقوا عليها، ولا يعقل أن أحد ينتسب إلى الإسلام أو إلى شريعة نبي من الأنبياء صدقا وهو ينقص الرب سبحانه وتعالى أو يقول بأنه ليس مستحقا للكمال. وفرق هنا بين الأقوال المقولة بأحرفها وبين الأقوال التي تستلزم هذا أو تتضمنه ولكن صاحبها لا يقصد بها هذا المفهوم. فإذا يقال إن سائر أهل القبلة يتفقون على مثل هذه الكليات الخبرية كالقول بأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص. لا شك أن أقوال الجهمية بل ومن دونهم فإنها تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، ولكن هذا التعطيل هو من جهة إما من جهة التضمن وإما من جهة اللزوم في مذاهبهم. وأما من جهة أنهم صرحوا بهذا التعطيل حرفا وقصدوه وعرفوا أنه من التعطيل أو من النقص، هذا لم يقع لأحد من أهل القبلة أنهم تحل مثل هذا المعنى. اعتبار آخر أو التعليق الآخر، ترى أن جمهور المصنفين في معتقد أهل السنة والجماعة هو المصنف في هذه الرسالة يذكرون المسائل التي هي محل نزاع من جهة تفاصيلها. فمثلا قد يقول قائل إن مسائل الربوبية بل وحتى مسائل الألوهية لا نراها تفصل مع الكتب أو في الكتب التي تذكر معتقد أهل السنة والجماعة. صحيح أن ثمة كتبا من كتب أهل السنة والجماعة مختصة بهذا الباب كتوحيد العبادة ففيه مصنفات كثيرة، لكن إذا نظرت ما صنف في المعتقد وجدت أن جمهور هذه الكتب لا تذكر مسألة توحيد العبادة إلا على قدر من الإجمال، أو ربما قد تستقرئها استقراء ولا تذكر بالتصريح. والمصنف في هذه الرسالة لا ترى أنه شغل بتقرير هذه المسألة، وكأن هذا إشارة والله أعلم أن السلف رحمهم الله ومن بعدهم من أتباعهم اشتغلوا بذكر الأصول التي صارت مورد نزاع. وهذا يبين أن توحيد الربوبية من جهة حقائقه وإن شئت على التعبير الأدق من جهة نتائجه ليس مورد نزاع، فإن هذا الأصل من حيث هو كلي تعلم أن المشركين كانوا مقرين به وإن كان يقع لهم انحراف عن بعض تفاصيله بما هو من الشرك، لكن مسألة الربوبية مسألة لم يشتغل السلف رحمهم الله بتفصيلها وتقريرها كمسألة إثبات وجود الله وأنه الخالق وأنه الملك وأنه المدبر إلى غير ذلك، وإن كانوا فصلوا باب الأسماء والصفات الذي حقيقته أنه من أخص مقامات الربوبية لله سبحانه وتعالى، فتعلم أن غرضهم لتفصيل مسألة الأسماء والصفات هو بيان أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وأنها صفات تقوم بذاته. وهذا درء للقول الذي أحدثته الجهمية والمعتزلة من القول بأن الرب سبحانه لا يقوم بذاته شيء من الصفات. وإن كان سائر طوائف المسلمين تثبت ما هو من أحكام الصفات، وإلا فإن من نفى الصفات أي من نفى قيام الصفات بالذات ونفى أحكام الصفات فإن هذا لا يكون من الإسلام في شيء، بل ولا ينتسب إلى ديانة نبي من الأنبياء صدقا. ولهذا فإن الجهمية والمعتزلة وإن قالوا إن الرب سبحانه وتعالى لا يقوم بذاته صفة العلم أو القدرة أو السمع أو البصر أو ما إلى ذلك، فإنه لا أحد منهم يصف الله سبحانه وتعالى بضد ذلك، فإنهم وإن لم يقولوا بأنه يقوم بذاته العلم فإنهم لا يصفونه بالجهل وعلى المجرة. وأيضا فإنهم يثبتون أحكام الصفات، فإنهم يثبتون أحكام الصفات أي كون الرب سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، فهذا المعنى من جهة حكما تثبته الجهمية والمعتزلة والسائر من نفى الصفات، وإن كانوا لا يثبتونه صفة يقوم بذات الرب سبحانه. فإذا باب الربوبية لم يشتغل الأئمة بتفصيله كمسألة وجود الله ونحوها، لأن القرآن نفسه لم يذكر هذه المسألة على التفصيل التقريري للمؤمنين باعتبارها مسألة فطرية وباعتبارها محل إقرار عند جمهور الناس، وإن كان كما أسلفت يقع للمشركين اختلاف أو انحراف بل شرك في بعض تفاصيل الربوبية. وأما مسألة الألوهية وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه المسألة ترى أن القرآن إذا ذكر المعتقد وذكر أصول الدين فإن أخص مسألة تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتعلم أن مشرك العرب كانوا مخالفين في هذا الأصل، بل هو أصل مخالفتهم وهم وغيرهم من المخالفين للرسل، بل لو قلنا إن العرب لم يكونوا على إظهار للمخالفة في مسائل الأسماء والصفات، بل كان القرآن بين ظهرانيهم يسمعونه، ومع ذلك لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في باب الأسماء والصفات أو أن العقل يمنع شيئا من ذلك. وهذا المعنى من جوابات أهل السنة والجماعة على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن العقل يمنع ثبوت هذه الصفات، فإن العرب لم يعترضوا على شيء من هذا بما يقال إنه من الطرق العقلية التي لا تختص بأمة من الأمم. ولكن الذي ذكر في القرآن على التفصيل هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى. فهنا يقال هل توحيد العبادة من المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة؟ هنا جهتان، الجهة الأولى أن يقال إن هذه مسألة حدث فيها نزاع نظري، الجهة الثانية أن يقال إن هذه المسألة حدث فيها انحراف عند كثير من الطوائف. أما على الاعتبار الأول فيقال إن هذه المسألة باعتبار أصولها مسألة محكمة، إن هذه المسألة باعتبار أصولها مسألة محكمة، بمعنى أنه لم يسوغ الشرك على الإطلاق أو يبطل التوحيد على الإطلاق أحد من الطوائف تبطال النظرية. نعم وقع في كلام بعض علماء السنة والجماعة من المتأخرين ومن أخصهم الإمام ابن تيمية رحمه الله أن المتكلمين لم يشتغلوا بتقرير توحيد الألوهية، وهذا حق، فإنك إذا نظرت كتب المتكلمين من سائر طوائف الكلام أو من سائر طوائف المتكلمين لا ترى أن هذا التوحيد لهم اشتغال بتقريره، ولكن فرق بين كون القوم لم يشتغلوا بتقريره فهذا لا شك أنه تقصير ولا شك أنه افتيات عن الأصول، وبين كون القوم لا يقرون به أو حتى لا يعرفونه. ولهذا إذا قيل إن المتكلمين لا يعرفون هذا التوحيد فهذا على هذا الإطلاق ليس بصحيح، هذا على هذا الإطلاق ليس بصحيح إلا إذا فسر بمعنى صواب. فما معنى أنهم لا يعرفونه؟ هل معنى أنهم لا يفرقون بين توحيد الله والشرك به؟ هذا لم يقع لطائفة من الطوائف، بل ترى أن الرازي مثلا وهو من متكلمة المتأخرين من الأشاعرة إذا ذكر بعض مسائل الشيخ الأكبر ذكر أن هذه كفر وخروج من الملة بإجماع طوائف المسلمين أو بإجماع المسلمين. فإذا يقال إن الذي وقع عند طوائف المتكلمين هو عدم تحقيق لهذا الأصل الشريف وهو توحيد العبادة، فهم لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه، لم يشتغلوا بتقريره وبيانه والدعوة إليه والدفاع عنه. هذا حق قصر فيه هؤلاء المخالفون، وليس هذا هو أول تقصيرهم أو خروجهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن القوم ينكرونه أو لا يؤمنون به أو ما إلى ذلك من المعاني فهذا ليس بصحيح، ولم يقع لطائفة من الطوائف من أهل الكلام أنها نظرت في كتبها مسائل الشرك وأقرتها وأبطلت مسائل توحيد العبادة وردتها. فإذا هذا الأصل وهو توحيد العبادة من جهته أصلا نظريا لم يقع فيه اختلاف نظري، ولكن الذي وقع هو انحراف في تطبيقه وتحقيقه. وهذا الانحراف جمهوره وقع عند القاصدين إلى مسائل العمل، لمن دخل في اسم التصوف أو العبادة أو ما إلى ذلك، فإن جمهور هؤلاء العباد المتأخرين المنحرفين عن سبيل السنة والجماعة أو من يتبعهم من العامة يقع لهم انحراف أو تقصير في هذا التوحيد، فضلا عن غير الصوفية وهم الشيعة، فإن هؤلاء أيضا منحرفون في كثير من مسائل هذا التوحيد. فإذا أن هذا التوحيد وقع فيه بين طوائف المسلمين انحراف فهذا لا شك، يوجد عند كثير من هذه الطوائف انحراف يصل إلى حد الشرك الأكبر أحيانا، لكنه يقرر بوجه من العمل ليس على جهة كونه شركا أكبر مضادا للتوحيد، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما يقع من المخالفة في العمل عند طائفة من هؤلاء يحسبون أنها من الإيمان التي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع أنه يعلم بالضرورة أنها من الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبطاله. فإذا هذا انحراف شائع إما شركا أصغر وإما بدعا، بل وتارة يكون شركا أكبر. وهذا الانحراف ليس مخصوصا بهؤلاء وهؤلاء، بل حتى عند كثير من المتكلمين يقع شيء من ذلك في بعض المسائل، ولا سيما بعدما دخل علم أو بعدما امتزج كثير من مسالك الصوفية بمسالك المتكلمين. فإنك إذا نظرت أول من أحدث النظر وعلم الكلام من أئمة الجهمية والمعتزلة وجدت أنهم بعيدون عن المسالك العبادية مسالك العمل، ولهذا ليس بينهم وبين الصوفية شيء من التوافق، حتى بدع هذا العلم يعني علم الكلام يقرب إلى التصوف وبدأ التصوف يقرب إليه، وكان لهذا موجبات من أخصها ظهور المعتزلة البغدادية في بغداد الذين كانوا متشيعا لعلي بن أبي طالب، فحصل بين التشيع وبين الاعتزال قدر من التآلف والاختلاف. وإلا تعلم أن أصول الشيعة كان على مذهب التشبيه في الصفات، ثم انحرفوا إلى مذهب التعطيل على طريقة معتزلة بغداد. فهذا التوالف مع ما هو معروف عند الشيعة من الغلو في مسائل العمل في آل البيت كالحسين بن علي وغيره جعل مسائل النظر تدخل على هذه المسائل الأخرى من العمل، فجعل أو صار هذا الانحراف النظري يشاركه انحراف في مسائل إيش؟ العمل. ثم لما حدثت المتفلسفة المحضة، أي ظهر الفلاسفة الذين يصدحون بالفلسفة ويجعلونها طريقا صريحا لهم، ولا سيما فلاسفة المشرق كأبي نصر الفارابي وكالحسين بن عبد الله بن سينا وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لما ظهروا كان من طرقهم التي أحدثوها أن الناظر لا يلزم بالضرورة أن يكون له أخذ واحد، بل يكون له أخذ من جهة النظر وأخذ من جهة العمل. أو بعبارة أكثر وضوحا نقول إن هؤلاء لما ظهروا قرروا طريقا مخترعا، وهو أن المذهب الشخصي للواحد أي المعتقد للشخص الواحد لا يلزم أن يكون معتقدا واحدا بل يكون متعددا. ومن هنا ترى أن ابن سينا في بعض كتبه رجلا عقلانيا خبريا يأخذ الطريقة العقلانية التجريدية المبالغة في العقلانية والتجريد، حتى لا يعتبر كثيرا من أدلة العقل وهي الأدلة الحسية وما إلى ذلك، معتبرا أن هذه كما يزعم عن أرسطو وغيره هي من الدلائل الخطابية أو من الدلائل الجدلية، وأن برهان اليقين لا يكون بمثل هذه الدلائل. فإذا هو استعمل طريقة التجريد العقلي الغالية في الأخذ بالعقليات والبعد عن مسائل الحس وما يتعلق بها. وترى أن الرجل نفسه أعني ابن سينا في كتب أخرى له تراه رجلا صوفيا إشراقيا يعتبر مسائل النفس والعمل وما إلى ذلك ويبتعد عن مسائل النظر والعقل. هذا التعدد أو الاختلاط عبارة ربما أجود عند هؤلاء المتفلسفة لم يقتصر عليهم، فلما جاء المتكلم من الصفاتية وكان خلق منهم قد اشتغل بالفقه وخلق منهم قد اشتغل بعلم الكلام وخلق منهم قد اشتغل بعلم الحديث، ترى أن هؤلاء الأسباع لمذاهب متكلمة الصفاتية صاروا على مثل هذه الأنحاء. فجاء مثلا أبو حامد الغزالي وهو من متكلمة الأشعرية من أصحاب أبي المعالي الجويني الذي صرف المذهب الأشعري عن صورته الأولى التي كان عليها الأشعري ومتقدم أصحابه وانحرف به انحرافا باطلا، وإن كان المذهب من أصله ليس على السنة المحضة، لكن لما جاء أبو حامد الغزالي وضع هذا المنهج له وذكره في كتابه ميزان العمل، وصرح الغزالي وهو من الشافعية المعتبرين في فقههم وفي أصولهم صرح بأن المذهب ليس واحدا، بل ثمة المذهب الجدل وثمة المذهب اليقين وثمة المذهب العام، فجعل علم الكلام هو مذهب للجدل والدفع عن عقيدة المسلمين كما يقول، وجعل المذهب اليقين هو طريقة التصوف وهذا سر كما يقول أبو حامد بين العبد وبين ربه، وجعل مذهبا ثالثا للعامة يخاطب به العامة من الناس الذين لا يعرفون طريق النظر ولا يؤهلون لطريق اليقين والتصوف. إذن نقول إن هذه الطريقة التي قررها الغزالي في كتبه انتشرت عنده وعند غيره، ومن هنا يعلم أن الانحراف لم يدخل عن الانحراف في توحيد العبادة لم يختص بالصوفية فقط أو بالشيعة، بل وقع حتى عند بعض النظار الذين قرروا مثل هذه المسائل.